الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل الدخول في موضوع هذا اليوم وفي باب هذا اليوم، نرجع إلى فائدتين في الدروس الماضية. كنت أشرت إلى فائدة لابن القيم رحمه الله تعالى، وطلبت أن تبحث في كتبه عن ثناء عظيم له على الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وبحث على عدد من الإخوة ولم يجدوا، والسبب أنني وهمت الدعاء شداد بن أوس، بدايته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ثم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. كلام القيم يتعلق بالثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، له ثناء عظيم جدا على هذا الدعاء، فأحببت أن نسمع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في مفتاح دار السعادة: في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له، أو من باب التهاون والتمات وتضييع الفرصة بعد مواتاتها. فإذا حصل الثبات أولا بعد مواتاتها، يعني تيسرها له، أحسن الله عليكم، وتضييع الفرصة بعد مواتاتها، فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. إذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح. الفائدة الثانية أيضا تتعلق بأمر سبق الكلام عنه، لكن أذكر به بمناسبة آية استمعنا إليها اليوم في صلاة الفجر. والسؤال إليكم: ما هي آخر آية اليوم استمعنا إليها في صلاة الفجر؟ نعم. وسبح بحمد ربك، نعم، أولها: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذه الآية سبقا مرت معنا في كتاب أو في باب فضل باب الذكر في الصباح والمساء، وذكر لها نظائر في مثل قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فذكر لها نظائر. وأيضا ذكر هذه الآية: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وأول حديث ذكره في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه فكان يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يتأول القرآن. إذن هذه الآية وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، ولها نظائر في في في في القرآن كثيرة، تأويلها الذي هو تطبيقها فعلها من أعظم ما يكون في التطبيق العمل بهذا الحديث، ولأجل هذا أورده النووي رحمه الله في أول الأحاديث التي في أذكار الصباح والمساء، لأن هذا من تأول القرآن يعني من العمل. الله يقول وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فإذا عديت في الصباح سبحان الله بحمده 100 وفي المساء 100 عملا بهذا الحديث، هذا من تأويل قوله وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم. قال رحمه الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم، هذا باب عظيم ومهم للغاية. لما عقد رحمه الله تعالى كتاب الدعوات وبين فضل الدعاء، وأيضا ساق جملة كبيرة من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، نبه بهذا الباب على مسألة مهمة في باب الدعاء، وهي أن المسلم يحرص كل يوم حرصا عظيما أن يجعل لإخوانه المسلمين نصيبا من دعائه، وفي هذا يخص ويعمم. ومن أعظم من هم أحق بأن يخصوا بالدعاء الوالدين كما سيأتي معنا، فهذا من الأمور المهمة في حياة المسلم، ولهذا الدعاء ولا سيما بطلب المغفرة لك ولوالديك وللمسلمين، هذا أمر عظيم الله عز وجل به أمر به الأنبياء، وكان الأنبياء يواظبون عليه في دعائهم لله، وسيأتي معنا نماذج من دعوات الأنبياء، وأمر الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام. فيحرص المسلم أشد الحرص يوميا أن يكون للمسلمين حظ من دعائه، وخاصة طلب المغفرة لهم، طلب المغفرة اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، يطلب المغفرة له ولوالديه ولعموم المسلمين وهذا فيه فضل عظيم. فيجعل كل يوم لإخوانه المسلمين نصيبا من دعائه، وهذا من التراحم، هذا من التراحم. قال عليه الصلاة والسلام لن تدخل الجنة حتى ترحموا. قالوا كلنا رحيم، قالوا كلنا رحيم. قال عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ يعني إنما يكون ذلك ألا تخص نفسك وإنما تعم. وهذا فيه نصوص يعني عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحث على الدعاء، الكثار من الدعاء للمسلمين، وفيه آيات أيضا من القرآن ساق المصنف طرفا منها. قال الدعاء بظهر الغيب، الدعاء بظهر الغيب يعني في سجودك، في خلوتك، في قيامك الليل، في تحريك لأوقات الإجابة، أشرك المسلمين في دعائك، اجعل لهم نصيبا من دعائك. وهذا الذي تفعله يستفيد منها المسلمون وينتفعون به، وأيضا لك بمثل ما دعوت، لك بمثل ما دعوت. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. أورد رحمه الله أولا هذه الآية، قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصف الله عز وجل أهل الإيمان الذين هم على نهج الصحابة الكرام، وصفهم بصفتين عظيمتين، لأن الآيتين قبل هذه الآية الأولى منهما في وصف المهاجرين، والثانية في وصف الأنصار، وهذه الثالثة في وصف الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار متبعين لسبيلهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا جاء في الآية الأولى، في الآيتين الأوليين، والذين اتبعهم بإحسان، هذا جاء في هذه الآية. فذكر سبحانه وتعالى من أعمال الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان العظيمة المجيدة أنهم يقولون في دعائهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا دعاء للنفس ودعاء لعموم المسلمين، السابق منهم واللاحق، الأولين والآخرين، فهذا دعاء عظيم جدا. وأيضا يقولون: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان الله، الذي في قلبه غل ما يستطيع يدعو، لأن الغل الذي في قلبه يحول بينه وبين الدعاء، ربما يستطيع أن يسخر، أن يهزأ، أن يشتم، أن يغتاب، هذا يستطيعه وبسهولة عليه إذا كان في قلبه شيء. أما إذا كان القلب صافيا للمسلمين، نقيا رحيما، يحب الخير لهم، يرحمهم، يعطف عليهم، فإنه لا يفوت مثل هذا الدعاء، بل يحرص عليه حرصا عظيما. كلما زادت الرحمة في القلب للمؤمنين زاد الدعاء لهم، زاد الدعاء لهم، وزاد حب الخير لهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه، المرء يحب لنفسه دعوة إخوانه المسلمين له بالخير، دعوة إخوانه المسلمين له بالخير، فهذا الذي يحبه لنفسه عليه أن يحبه للآخرين، وأن يقدم مثله للآخرين، فيدعو لهم ويجعل لهم نصيبا في الدعاء، يدعو له لما يدعو لنفسه يجعل لهم نصيبا، يدعو لهم بالمغفرة، بالرحمة. أيضا لما يتأمل الإنسان واقع المسلمين والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لما يتأمل واقع المؤمنين المسلمين في بلدانهم يجد فيهم المريض، وفيهم الفقير، وفيهم المنكوب، وفيهم من أريقت الدماء عندهم، ويتم الأطفال، وهدمت البيوت، وفيهم وفيهم، فمثل هؤلاء لا يغيبون عن ذهنه، لا يغيبون عن ذهنه، يدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يرزق فقيرهم، أن يشفي مريضهم، أن يكبت عدوهم، أن ينصرهم على القوم الكافرين، أن يفرج همومهم، ينفس كرباتهم. هذه الدعوات للمسلمين لها شأن ولها أثر ولها نفع عظيم، ولا سيما إذا تحرى فيها المسلم أوقات الإجابة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: لما ذكر الله تعالى السابقين من المهاجرين والأنصار أثنى على التابعين منهم بإحسان بدعائهم للمؤمنين الغائبين عنهم حال الدعاء. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه، قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالاستغفار لنفسه والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، أمره بذلك. وهذا أيضا أمر للأمة، أن يستغفر المرء لنفسه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا شيء أمر الله به، أمر الله به نبيه، وهو أمر أيضا لأمته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. قال المصنف، قال الشارح رحمه الله: أمره الله تعالى بالاستغفار للجميع منهم الحاضرين والغائبين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم، يعني هذه الآية ومثلها أيضا الآية الأخيرة من سورة نوح، قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا يدل أن هذا الدعاء من نهج النبيين، أن هذا الدعاء من نهج النبيين، هكذا كان يفعل الأنبياء: رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. هذه اللفظة ينبغي أن تحفظ وأن يكثر منها كل يوم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. هذه اللفظة ينبغي أن تحفظ وأن يكثر منها المسلم كل يوم، يكثر منها ما استطاع: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. هذه فيها ثواب عظيم، هذه فيها ثواب عظيم جدا، لأن كما سيأتي معنا في الحديث: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. المصنف عن النووي في شرح له لهذا الحديث وسيأتي معنا يذكر أن هذا كما أنه يتناول إذا خصصت مؤمنا بعينه، يتناول أيضا التعميم، أن يقال ولك بمثل، أن يقال ولك بمثل. إذا قلت رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب قلتها، وقال الملك ولك بمثل، كم هؤلاء المؤمنين الذين ولك بمثل؟ ولهذا جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. كم هم هؤلاء؟ لما تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، كم من الحسنات التي سيظفر بها ويفوز من دعا بهذه الدعوة. ولهذا لعلنا يعني، وهذا من باب فقط التذكير وإلا الجميع معتني بذلك، لكن من باب التذكير أقول هذه اللفظة تحفظ ويكثر منها: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا نحث إخواننا وجيراننا وقرائبنا ونحثهم على الإكثار منها: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. قال الشارح رحمه الله: كان استغفاره لأبيه أولا، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث العظيم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. بظهر الغيب يعني بينه وبين الله، بينه وبين الله. والدعوة بظهر الغيب، والدعوة بظهر الغيب من أيضا ما يتعلق بها ألا تخبره بذلك. يعني الآن بعض الناس من محبة الخير وإدخال السرور على إخوانه يقول: أنا الآن عند الكعبة وأدعو لك، يرسل له. هذه فوت، ما أصبح الظهر غيب. هذه الآن أرسلها له وأخبره أنه يدعو له، لكن ظهر الغيب هكذا، يعني سر بينك وبين الله تخص أخيك بالدعاء، تدعو له بدعوة. يعني بعض الناس نعم يفعل ذلك من باب إدخال السرور على أخيه أو شيء من هذا القبيل، لكن ظهر الغيب يختلف عن هذا. هذه بينك وبين الله، تخص أخيك وتجتهد له بالدعاء، تسميه باسمه فلان أن تغفر له، فلان أن تيسر أمره، عنده مثلا مشكلة معينة تدعو له بها ولا تخبره بذلك، اجعلها بينك وبين الله. هذه فيها هذا الثواب: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. إلا قال الملك ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيه. فأنت تدعو له بالفرج تفرج لك أمور، تدعو له بالتيسير تتيسر لك أمور، تدعو له بالمغفرة أيضا لك نصيب من هذا الدعاء، وهكذا. فهذا فيه فضل هذا التراحم بين المسلمين، وأن يجعل إخوانه المسلمين نصيب من دعاء. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. إلا قال الملك ولك بمثل. هل تحبون أن أروي لكم فقها طريفا لهذا الحديث؟ فقها طريفا لهذا الحديث. هذا رجل في بيته جالس مع زوجته، فتذكر صاحبا له قد توفيت زوجته من وقت وجالس بلا زوجة، فعطف عليه وذكر هذا الصديق لزوجته، قال فلان وفلان، ثم رفع يديه من عطف عليه وقال: اللهم ارزقه زوجة صالحة. فغضبت زوجته ونهته عن ذلك، قالت: لا تدعونه. قال: ما عنده زوجة وصديقي وكذا وأريد. قالت: لا تدعو له، الملك يقول ولك بمثل، الملك يقول ولك بمثل. فغضبت ونهرته عن الدعاء خائفة من مضمون هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا لأبي الدرداء رضي الله عنه بمعنى الحديث الذي قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. انتبه لهذا، هذا أمر عظيم جدا. دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وإذا جمعت مع كونها مستجابة أن ولك بمثل، ولك بمثل، إذا جمعت مع كونها مستجابة أن ولك بمثل، كيف يفوت المرء على نفسه هذا الخير العظيم، فيفوز إخوانه المسلمين بنصيب من دعائه وهو له بمثل ما دعا لهم ودعوته مستجابة. دعوته مستجابة، قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. مستجابة آمين، مستجابة لدعوة لأخيه، وأيضا له بمثل ما دعا، وله بمثل ما دعا. ولهذا أنا أوصي بناء على الفقه الذي أشرت إليه الطريف قبل قليل، أوصي من لم يتزوج أن يدعو للزملاء الذين لم يتزوجوا بالزواج ويكثر لهم من الدعاء، فهذا من المعاني التي يعني تستفاد من هذا الحديث، يدعو لنفسه ويدعو لزملائه ورفقائه وأحبائه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل الدعاء للمسلم بظهر الغيب، وأنه يحصل للداعي مثلها، وأن دعوته لا ترد. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا لأخيه المسلم بتلك الدعوة. نعم، يعني مثلا عليه قضاء دين، عليه دين مؤرق أرقه الدين، فيدعو لبعض إخوانه الذي يذكر أن عليهم دين، يقول اللهم اقض الدين عن فلان، اللهم اقض دينه، اللهم اقض دينه، هذه دعوة مستجابة وله بمثل، هذه دعوة مستجابة وله بمثل. فبعضهم إذا كانت له حاجة دعا لأخيه المسلم بمثل الأمر الذي هو فيه، في كرب يدعو لإخوانه أن يفرج كرباتهم، هذا التراحم مطلوب في الشريعة، هذا التراحم والدعاء، دعاء المسلمين بعضهم لبعض، هذا أمر مطلوب في الشريعة. هذا الموضوع سبق أن كتبت حوله كتابه في كتاب فقه الأدعية والأذكار، ونقلت نقول جميلة ومفيدة، فلعلنا نستمع إليها. نعم. قلتم حفظكم الله: هل الاستغفار للمسلمين؟ تقدم بيان أهمية دعاء المسلم لغيره من إخوانه المسلمين بالمغفرة والتوفيق والهداية والسداد ونحو ذلك، وتقدم الإشارة إلى أن حاجة الجميع إلى ذلك مشتركة، فكما أن المسلم بحاجة إلى دعوات إخوانه المسلمين، فكذلك إخوانه المسلمون بحاجة إلى ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته، فكما يحب أي المسلم أن يستغفر له أخوه المسلم، كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم، فيصير هجيراه: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. هجيراه يعني أن يكثر من ذلك كل يوم، كل يوم يكثر من ذلك: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. نعم. قال رحمه الله: وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم 70 مرة. أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم 70 مرة. عندي أن قول من قال ذلك 70 مرة أراد به التكثير، لأن عدد 70 يستخدم لذلك، وليس القصد أن تعد 70 مرة وتقف، وإنما المراد أن تكثر، ليس 10 مرات ولا 20، أكثر، يعني 70 مرة أي أكثر من هذا الدعاء. نعم. فيجعل له منه وردا لا يخل به. نعم. قال: وسمعت شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله يذكره، وذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه، وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها. ذكر فيه فضلا عظيما، يقول لا أحفظه، لعل من ذلك الذي الحديث الذي أشرت إليه عند الطبراني: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسن، هذا فيه فضل عظيم جدا. نعم. قال رحمه الله: وسمعته يقول: إن جعله بين السجدتين جائز. إن جعله بين السجدتين جائز. نعم. لا، كما قلت أنت. نعم، أحسن الله ليكم. فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به، محتاجون إلى ما هو محتاج إليه، لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهله بمغفرة الله وفضله. وحقيق بهذا ألا يساعد، فإن الجزاء من جنس العمل. أعد. قال: فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به، محتاجون إلى ما هو محتاج إليه، لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهله بمغفرة الله وفضله، وحقيق بهذا ألا يساعد، فإن الجزاء من جنس العمل. انتهى كلامه. ومن الأجور الواردة في هذا الدعاء العظيم ما ثبت في المعجم الكبير للطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فتأمل رحمك الله عظم هذا الأجر المترتب على هذا الدعاء وكثرته. فالمسلم عندما يقول في دعائه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يكون له بكل واحد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المتقدمين منهم والمتأخرين حسنة، فهي حسنات لا تحصى. فأعداد المسلمين المتقدمين والمتأخرين لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. ولهذا كان هذا الدعاء العظيم في جملة أدعية النبيين، وأمر الله به خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وذكره في جملة ما امتدح به عباده المؤمنين. قال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى عن عباده المؤمنين الذين جاءوا من بعد الصحابة والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكل ذلك دال على عظم شأن هذا الدعاء وجلالة قدره وكثرة ثوابه عند الله تعالى. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم شأن هذا الدعاء، وكان من جملة أوراده التي لا يخل بها كما سبق نقل ذلك عن الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أستغفر للمؤمنين والمؤمنات؟ قال: نعم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن ذلك الواجب على الناس. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قلت: أفتدع ذلك في المكتوبة أبدا؟ قال: لا. قلت: فبمن تبدأ؟ قال: بنفسك أم بالمؤمنين؟ قال: بل بنفسي، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه كان إذا ختم القرآن أكثر دعاءه للمؤمنين والمؤمنات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة، فرضها ونفلها، من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في صلاة الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك. وروي عن طائفة من السلف: عند كل ختمة دعوة مستجابة، فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من جنس المشروع، وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة. ثم إن دعوة المسلم لأخيه أو إخوانه المسلمين بظهر الغيب مستجابة، بل إن الله جل وعلا وكل ملكا عند رأس الداعي، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بمثله. روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير